يعني طوله مرتين. لا لا واحد مرة واحدة مرة. أنا الآن دخل آخر. آه حسن. طول مرة واحدة دخل وقت العصر. طول مرتين. إلى أن يصل مرتين خلاص انتهى وقت العصر اختيارا. طيب. أحسنت. معنى قولك اختيارا؟ يعني إذا كان لضرورة إذا تحمر الشمس أو تغرب. لا إلى أن تغرب الشمس. لأن المؤلف يقول الضرورة إلى غروبها. تمام. طيب. وقت المغرب. نعم. الأخ أنت صباح رفق لم يتخبر يا عبد المنان من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. تمام. مغيب الشمس واضح يعني إذا غاب قرصها عن النظر. الشفق الأحمر يعني الحمرة التي في السماء عند مغيب الشمس إذا زالت خرج وقت المغرب. وقت العشاء عيد إلى منتصف الليل. أحسنت. طيب منتصف الليل نقيسه بماذا؟ غروب الشمس إلى الفجر هذا منتصف الليل. طيب فمثلا إذا قدرنا أنه من غروب الشمس إلى صلاة الفجر 6 ساعات نقص 12 ساعة يكون نصف الليل 6 ساعات. تمام. طيب وقت الفجر أحمد يدخل من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس. تمام. أنت قلت طلوع الفجر الثاني. هل هناك فجر أول؟ نعم في فجر كاذب أول يختلف عن الفجر الثاني بعدة أمور. ما هي؟ لأنه أن الفجر قادم. الفجر الأول؟ نعم الفجر الأول يعني ليس شديد البياض. لا حتى هذا أول ما يخرج مو شديد البياض. الفجر الأول يخرج أول ما يخرج ليس معترضا. مستطيلا في السماء. نعم والثاني معترض أفقي يعني. طيب هذا واحد. الثاني أن الفجر كاذب الأول يخرج ثم يغيب. نعم هذا اثنين. وما ذاك فيخرج ثم يزداد. نعم. طيب الفجر الثالث فرق الثالث لأن نور الأول ليس كنور الثاني. نعم جيب الفرق هات الفرق بين النورين يعني ايه الأول يعني في حمرة. لا الأول بعيد عن حمرة. الحمرة تكون من شعاع الشمس. ها؟ الأول أبيض والثاني أحمر يعني. الله يهديك. نعم. الأول يكون غير متصل باللفظ. نعم. بينما الثاني يكون متصل باللفظ. أحسنت. ذكر هذا. لا ما ذكره. فقي واحد. هذا ما في غير هذا. فقي. هذه ثلاثة. فقي. وش؟ ان الفجر صادق من الشمال الى الجنوب كان قال معترض يقول. طيب المهم هذه ثلاث فروق. هذه ثلاث فروق بين الفجر الثاني والفجر الاول والعبره بالفجر الثاني كما جاء في الحديث. طيب ذكر الاخ عبد الرحمن بن داود ان وقت العصر الى أن يصير ظل كل شيء مثليه فهل هناك قول آخر في المسألة عمر؟ القول الثاني وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس. إلى أن تصفر الشمس وهذا هو الصحيح في حديث عبد الله بن عمر بن العاص وقت العصر ما لم تصفر الشمس بأن تكون صفراء. طيب إذا قال قائل لماذا لم تحدد الأوقات بالساعات لأنها أضبط؟ إذا وجدت الساعات تحدد بها أما الساعات لم تجد عن النية